كذلك زعم منهم أن الأثبات لا تستلزم التسليم. هذا لقب سوء ولا لا؟ لا شك أن لقب سوء. إذا قلت العام تعال لا تأخذ من هذا الرجل تراه مشبه لله، لا تأخذ منه فإنه مجسد. العام سوف ينفر ويقاطعه ولا يلتفت إليه، وهذا أمر موجوع، لأن كل صاحب بدعة يريد أن تنتصر بدعته والعياذ بالله. طيب السماء تطلق. والروافض سموا أهل السنة نواصب، والناصبي هو الذي يبغض آل البيت وينصب العداوة له. الروافض يقول لأهل السنة أنتم نواصب، أنتم نواصب، نعم. ويقول الشاعر إن كان نصبا حب آل محمد، نعم، إن كان نصبا حب صحب محمد فليشهد الثقلان أني ناصبي. إن كان حب صحب الرسول عليه الصلاة والسلام نصب فليشهد الثقلان أني ناصب، يعني أني أحب أصحاب الرسول ولا لا؟ نعم. هم يقولون إن أهل السنة، الروافض يقولون إن أهل السنة نواصب. لماذا؟ لأنهم يوالون أبا بكر وعمر ويحبون أبا بكر وعمر، وعند هؤلاء كما كانوا يوالون آل النبي صلى الله عليه وسلم. وأهل السنة والجماعة يقولون نحن نوالي أبا بكر وعمر وعثمان وعليا، ونرى أن لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين حقين، حق القرابة وحق الإيمان. أما حق القرابة فإنه لا يشاركهم فيه من ليس بقريب، وأما حق الإيمان فيشاركهم فيه كل من كان مؤمنا، ومن كان منهم أقوى إيمانا وأكثر عملا فهو أحق بالولاء منهم من هذه الناحية. يعني مثلا هم يقولون أبو بكر وعمر عندنا أعلى من علي بن أبي طالب وغيره من آل النبي عليه الصلاة والسلام من حيث الإيمان والعمل الصالح، أما من حيث القرابة فإنه لا، ليس لأبي بكر وعمر من القرابة مثل ما لعلي بن أبي طالب وآل النبي. فهم يقولون نحن نزل بالقسطاس المستقيم ونعطي فهد كل ذي حق حقه، نعم. فآل رسول المؤمنين والله لهم علينا حق القرابة وحق الإيمان، نعم. ونرى أن قرابتهم لها من المزية والفضل ما لا يشاركهم فيها من ليس بقريب، خطبه. لكن مع ذلك ما نتبرأ من غيرهم من الصحابة. هم يقولون لا أبدا، إن لم تتبرأ من أبي بكر وعمر وبقية الصحابة فأنت ناصب العداوة لآل البيت. ولهذا عندهم هذه القاعدة المنكرة الكاذبة، يقولون لا ولاء إلا ببراء، يعني لا ولاية لآل البيت إلا بالبراءة من أبي بكر وعمر، أعوذ بالله. صحيح هذا؟ والله هذه أكثر قاعدة على وجه الأرض. نحن نتولى أبا بكر وعمر، نعم، ونتولى عليا وحمزة والعباس وغيرهم من آل الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا لا؟ لو قالوا لا ولاء لله ورسوله إلا بالبراءة من عدو الله ورسوله لكان ذلك صوابا، كان ذلك غير صحيح أطلاق، لما أصح، لأن ذلك ما في الصحة أبدا. لكان ذلك صحيحا كما قال تعالى لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله مع أصنام حتى تؤمنوا بالله وحده. هذا صحيح، لا يمكن ولاء لله ورسوله إلا ببراءة من أعداء الله ورسوله. أما لا يمكن ولاية لآل البيت إلا بالبراءة من أبي بكر وعمر فكذبوا والله أعظم كذبة. علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يتولى أبا بكر وعمر، نعم، وهما أحب إليه من جميع الصحابة بلا شك عنده، حتى كان رضي الله عنه يعلن على منبر الكوفة يقول: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. هو نفسه يقول هذا، وكذب من ادعى ولاية علي بن أبي طالب وهو لا يقر بالفضل لأبي بكر وعمر. بل إن من يدعي ولاية علي بن أبي طالب وهو لا يقر بالفضل لأبي بكر وعمر قد رمى علي بن أبي طالب بالمجاهرة بالمنكر، لأنه يخطب على منبر الكوفة يقول هذا الكلام الذي يقول هؤلاء إنه كلام كذب وساقط. إذن ما هو اللقب السيء الذي لقبه الرافضة لأهل السنة؟ نواصب، كذا. وهم أيضا يسمونهم مجسمة ومشبهة، لأنهم أي المعتزلة ينكرون الصفات، نعم الروافض ينكرون الصفات. قال: والقدرية النفاة، قالوا أهل السنة مجبرة. القدرية النفاة احترازا منين؟ من القدرية المثبتة، لأن فيه قدرية مثبتة وقدرية نفاة. القدرية المثبتة الذين يغلون في إثبات القدر، والقدرية النفاة الذين يقولون إن أفعال العبد لا علاقة لله تعالى بها. نحن نتكلم عن من؟ القدرية المجبرة النفاة، صح؟ القضية النفاة للقدر. قالوا أهل السنة مجبرة، يعني يقولون بالجبر، يقولون بالجبر، لأن إثبات القدر جبر عند هؤلاء النفاة. طيب وش يقول المجبرة؟ لا، يقولون مجبرة المجبرة. أهل السنة مجبرة، والمجبرة الحقيقيون مجبرة المجبرة. طيب، والمرجئة المانعون من الاستثناء في الإيمان يسمون أهل السنة شكاكا. في مرجئة يقول لا تستثني في الإيمان، لا تقل أنا مؤمن إن شاء الله، وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذه المسألة. هؤلاء مرجئة يقولون إذا قلت أنا مؤمن إن شاء الله فأنت شاك، وأهل السنة والجماعة يجوزون الاستثناء في الإيمان كما قال السفاريني: ونحن في إيماننا نستثني من غير شك فاستمع واستبني. نعم، فيقول أنتم ما دمتم تجوزون الاستثناء في الإيمان يا عبد الله فأنتم شكاك. أنا مؤمن إن شاء الله، طيب ورمى تقول أنا مؤمن تسكت، لكن إن شاء الله يعني أنك شاك في إيمانك، فأنتم شكاك. ليش؟ قال لأن الاستثناء في الإيمان، لأن الإيمان هو عندهم هو إقرار القلب، والاستثناء شك فيه عند هؤلاء المرجئة. اسمع لأهل الكلام والمنطق، يسمون أهل السنة حشوية ونوابت وغثى، ثلاثة أوصاف عبد الرحمن. حشوية من الحشو وهو ما لا خير فيه، أو من الحشو وهم أطراف الناس. نعم، إذا سمعت في كلام أهل المنطق والكلام هذا حشوي أو هذا رأي الحشوية، يعنون بذلك من؟ أهل السنة والجماعة، مساكين أهل السنة والجماعة، هدف لكل ضال. نعم، طيب، يقول يسمونهم نوابت. نوابت يعني إيش؟ النوابت هي بذور الزرع التي تنبت معه ولا خير فيه. منكم أحد فلاح؟ ها؟ معروفة؟ معروفين. إيه معروف. صح؟ ها؟ يضرب الزرع. نوابت ما فيها خير وتضرب الزرع. ولذلك الآن الزراع إذا حصدوا الزرع أوقدوا في الأرض، أوقدوا فيها نيران عشان تقتل هذه النوابت. هم يقولون أنتم يا أهل السنة وجماعة أنتم نوابت، ما فيكم خير، ناس ما تعرفون المنطق ولا تعرفون الطرق الكلامية والمناظرات والمجادلات. فنقول لهم الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاكم به. هذه الجدليات والمناظرات ما زادتكم إلا شكا. نعم، واسمعوا إلى قول رؤسائكم. وقد سبق لنا كلام الرازي وغيره ممن هم من فطاحلة أهل الكلام وكيف وصلوا إلى الشك والتردد. طيب، يسمونهم أيضا غثاء، وهو ما تحمله الأودية من الأوساخ. تعرفون الغثاء؟ غثاء كغثاء السيل. طيب، لأن هؤلاء المناطق زعموا أن من لم يحط علما بالمنطق فليس على يقين من أمره، ولهذا يسمون المنطق عندهم الميزان، الميزان الذي توزن به الأشياء، ويقول لا يمكن أن تصل إلى اليقين في المطالب الإلهية حتى تقرأ علم المنطق. هذه فرية ولا صدق؟ فرية فارية والعياذ بالله. لأن نقول على كلامكم الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة والتابعون لهم بإحسان ومن لم يدرس المنطق كلهم لم يصلوا إلى اليقين في المطالب الإلهية، وهذا ما يقول هم والله أعظم منكم يقينا وأشد وأقوى إيمانا، لكن مع ذلك يقول لا يمكن أن تصل إلى اليقين إلا إذا درست المنطق وبيتأخذ بالجدل والمناظرات التي ليس فيها إلا تطول الوقت ثم الشك والحيرة في الأخير. يقول رحمه الله فليس على يقين أمره بل هو من الرعاع الذين لا خير فيه. قال والحق أن هذا العلم الذي فخروا به لا يغني من الحق شيئا، وهذا حقيقة، بل أنا أقول إنه لا يزيد اليقين إلا شكا. تجد الإنسان اللي على فطرته وعلى سلامة معتقده الأمر عنده واضح بدون تردد، لكن هؤلاء المناطق والمتكلمين عندهم من الشك والحيرة والترديد ما يوجب أن ينتهي أمرهم إلى لا شيء. ومع ذلك يقول نحن أصحاب الميزان ونحن أصحاب العقول ونحن الذين لا يمكن أن نزل، بل كل ما عندنا فهو يقين، ولكن ليس الأمر كذلك كما قال الشيخ رحمه الله في كتابه الرد على المنطقيين. شيخ الإسلام رأيت له كتابين، أحدهما الرد على المنطقيين وهو كتاب واسع، والثاني نقض المنطق، كتاب صغير أصغر منه لكنه مركز وأفيد لطالب العلم من كتاب الرد على المنطقيين. لأن كتاب الرد على المنطقيين واسع بعض الاستعاء، لكن هذا نقض المنطق كتاب مختصر مركب مذكور فيه الأدلة التي تبطل علم المنطق. وش فائدة هذا؟ أبدا، فائدة ضياع الوقت، ما دام الذكي لا يحتاج إليه والبليد لا ينتفع به. إن اشتغل به ذكي ضاع وقته لأنه محتاج له، وإن اشتغل به بليد ضاع وقته لأنه لن ينتفع به، إذن فهو ضياع وقت. والعلماء رحمهم الله اختلفوا في جواز تعلم المنطق، فمنهم من حرمه ومنهم من قال إنه مستحب، بل ومنهم من أوجبه. فالنووي وابن الصلاح حرم، وقال قوم ينبغي أن يعلم وأنه لا ينبغي الإنسان أن يدعه، ولكن القول الصحيح عند بعض العلماء أنه جائز للإنسان الصافي القريحة السالم المعتقد، وعندي أنه لا يجوز. ليش؟ لأنه ما دام ضياع وقت ولن تنتفع به، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نعم إن احتاج الإنسان إليه، بأن كان يريد أن يرد على قوم لا يعرفون الرد إلا عن طريق المنطق، فحينئذ إيش يتعين عليه أن يتعلمه، فيكون تعلمه ابتداء لا يجوز، تعلمه عند الضرورة للرد على أهله وغيرهم يكون جائزا ولا بأس به، بل قد يكون واجبا. ولهذا نجد أن شيخ الإسلام رحمه الله مع أنه يتكلم عن منطق هذا الكلام، نجد أنه يحاج أهل المنطق بمنطقه وبلسانه حتى يبين لهم الحق. ثم قال المؤلف الباب 26 في الاستثناء في الإسلام والإيمان، وهذا الباب من أكثر ما خاض الناس فيه، وهل الإسلام الإيمان والإيمان الإسلام أو أن بينهما فرقا، وهذا الباب يبين فيه هذا الحكم. قال الإسلام لغة للانقياد، وشرعا استسلام العبد لله تعالى ظاهرا وباطنا بفعل أوامره واجتناب نواهيه، فيشمل الدين كله. الإسلام في اللغة الانقياد، يعني نعم مثل قوله تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، ومثل قوله تعالى فلما أسلم وتله للجبين، أسلم يعني انقاد واستسلم. لكنه في الشرع استسلام العبد لله ظاهرا وباطنا بفعل أوامره واجتناب نواهيه، ظاهر مثل الأقوال وأفعال الجوارح، باطنا كأقوال القلوب وأعمال القلوب. فالاستسلام لله ظاهرا وباطنا هذا هو الإسلام، وعلى هذا فيشمل الدين كله. قال الله تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا، وقال تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ما المراد بالإسلام في هذه الثلاث؟ كل الدين، وهو الاستسلام لله ظاهرا وباطنا بفعل أوامره واجتناب نواهيه. الإيمان لغة التصديق، قال الله تعالى وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق. وفي الشرع إقرار القلب المستلزم للقول والعمل، إقرار القلب المستلزم للقول والعمل. إقرار القلب هذا باطني ولا ظاهر؟ باطني. مستلزم للقول والعمل الظاهر والباطن. أما إيمان لا يستلزمه فليس بإيمان شرعا، فالذي يؤمن بالله وأنه خالق السماوات والأرض ورازق ومحيي ومميت، لكنه أي إيمانه لم يستلزم القول والعمل، فهذا ليس بمؤمن شرعا، ليس بمؤمن. وما أكثر ما نسمع من العامة وأشباههم يتكلمون عن ملحد طاغية، يقول هذا المؤمن يقر بالله، يقر بأن السماوات والأرض مخلوقة لخالق عظيم، فيصفه بأنه مؤمن. وهل هذا صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح شرعا، ليس بصحيح. طيب قال فهو اعتقاد وقول وعمل، اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل القلب والجوارح. اعتقاد القلب مبني على 6 أشياء بينها الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذا إقرار القلب. قول القلب يعني حركة القلب، حركة القلب. والإيمان تعرفونه إقرار وطمأنينة بالشيء، لكن عمل القلب هو أن يتحرك القلب لشيء ما، مثل المحبة والكراهة والخوف والرجاء والتوكل والمراقبة وما أشبه ذلك. هذا نسميه إيش؟ نسميه عمل القلب. لأن المحبة مثلا إذا أحببت شيئا ملت إليه، الكراهة إذا كرهت شيئا نفرت عنه، وهكذا. فأعمال القلوب غير أقوال القلوب، والفرق بينهما أن القول إقرار وركون إلى الشيء وهو الاعتقاد، والعمل لا بد فيه من حركة واتجاه وفعل ما، لكن فعل قلب لا يبين. وأما عمل الجوارح فهو إما قول وإما فعل. فعمل الجوارح إما قول وإما فعل. القول مثل إيش؟ قول مثل الصلاة، كالذكر وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودراسة العلم وما أشبهه. والفعل ما يكون بالجوارح الأربع على أعضاء، مثل الركوع من الصلاة، صار فيها قوة، مثل الركوع والسجود والقيام والقعود والصدقة والصيام، نعم، الطيب والطواف والسعي والوقوف بعرفة وما أشبه. هذا نسميه إيش؟ عمل الجوارح. كل هذا داخل في الإيمان، لكن نقول هذا بالمعنى العام، بالمعنى العام. طيب، والدليل على دخول هذه الأشياء كلها في الإيمان قوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وقوله الإيمان 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فالإيمان بالله وملائكته إلى آخره اعتقاد القلب، وقول لا إله إلا الله قول اللسان، وإماطة الأذى عن الطريق عمل الجوارح، والحياء عمل القلب. طيب، الصلاة إيمان؟ نعم، بالمعنى العام إيمان لا شك. قال الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، قال العلماء صلاتكم إلى بيت المقدس. ويفسر الإيمان بالاستسلام الباطن الذي هو إقرار القلب وعمله. إذا اقترنا افترق، إذا اقترنا صار الإسلام هو الأشياء الأعمال الظاهر، والإيمان الأعمال الباطنة. الدليل، استمع إلى حديث عمر في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، النبي في سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان، ماذا قال له في الإسلام؟ أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. وهذا عمل، عمل ظاهر، عمل جوارح. وقال له في الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وهذا إيش؟ إيمان باطن. هذا من إقرار القلب. فإذا اجتمع افترق، وإن افترق اجتمع. طيب،